بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كان يدرس يعني سدحات كتاب كان اختصار كي يسو قابس كي التهذيب كي الشريعة الوشيعة في اختصار وتهذيب الشريعة. ونحن قبل أمر يا مقدمة دا يهردع وليه هي مؤلف كتاب كعصر الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله العجري رحمه الله وقيريو ذي سدح بقولي اللحذن هجيرة مركي هاي طبعا وحسكو أختي قيريو ذي القاسم الطبراني يركل. الحمد لله ما هذا الله يسكره مولانا ها الكريم شرفت يا ماموسك راح أبدا وأجل الحمد حمدي يا مهاتك الغوين ما حمد به الكريم الله كريم كوحو أمه علي وهي نفسه نفسك هذه فأنا أحمده به أنا ونسك عن إله أمه هذين أيها وحوي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. مؤلف قال حقوق الله بحمد إلهي وحون دورتي لفظ الحمد إلهي لغو مهديو لغو أمانو ولا الرعي حمد كيسة أسماء ديسة صفات كيسة أود ديسة ملك كيسة خلق كيسة تدبير كيسة إلى سبحانه وتعالى تنزيه كيسة إلهي لغن الزهيو وحيابها أنكوها بونين إي ولد إي شريكة يعيد قرب وح آيات كهولة يسدح ذا وصورة الفاتحة الحمد لله اللهم حل رب العالمين عالم كان يؤون كان ربي وضعها وحي ربي كسوها ريب عالم ليرا هذا الرحمن يالي نحريست واسع لها الرحيم الله نحريست خاص كالها وتفسير كمذا الرحمن يالي ليرا هذا نحريسي سخلقي وردن عم متوهي تدمر ونحريسي سهل الإيمان وإلى سعطان نحريسته مالك يوم الدين ما نتقي عمد الجزاء حساب تملك إسكالها أين ملوك الأرض نديه دونا. الحمد لله الله ما إسكاله الذي الله سور له له ما في السماوات وما في الأرض وعكس سموينك يدلك بكترة ولو الحمد أسقى مهد في الآخرة تضمن أسقى مهد له وهو الحكيم الله رب سبحانه وتعالى أسقى عمدك فلسا الخبير وجن أجاله وحول بسل كيسه سوق يعلم وأوجه ما يرج في الأرض ويدرك جله وما يخرج منها وحي كصبحه وما ينزل وحي كسود من السماء عرك وما يعرج فيها وحي كرو هذا وهو الرحيم الله نحريسته والغفور إدم دافع دم دافع كبدن. الحمد لله الله ما هذه سكله الذي خلق السماوات والأرض سمويك يدرك أبو ري وجعل يالي وعبوري الظلمات النورك مجديا لها يوان نور نورك بعبوري ثم الذين انت كذب كوي كفروا ربه بربهم ربه وتكو كفره يعدلون وحكالون انت منا هين بي الله السميان وإلا متكالغيان وشركي ليان وتنزيها إلى سبحانه وتعالى الشريك لغن الزهي. الحمد لله الله محل الذي لم يتخذ ولدا المعي لم يريد ولم يولد ولم يكن له عنهين شريك من لوداغ في الملك ملكي كون كان الدنيا آخر ما ملك وذا تصرف كوذا إلا وداغ تاني جر لا شريك له ولم يكن له عنهين ولي مذ وقرقاري من الذل ذل يلي ذا شيء تبربر تر مذ وقرقاري والظهير يقارب وبعان عنهين وكبره وينه تكبيرا وينين صدح هذا دورك آيادوت أفرطا موضع القرآن كمذا meelo caadidihiyo meelo ka badanba ayuu ku furfurtay oo intaba xamdiga ilaahay. Shan suuradood baa ilaahay qur-aanka xamdiga ku bilaabay, shan suuradoodna waa ku dhammeeyey. وصلى الله الله نحرسته على البشير النذيري متكي دادك او بشاريري عدي الرعدي التوصناتة ونا دا النذيري ادقي عدي خلافتا الدريقة السحدة كالليحط رسول شعر نبا سيدا هايد مبشرين رسولا مبشرين ومنذرين نبي قولي سوى سيقو دقا مدى سيقارة والله سعر الله شعري إنا أرسلناك شاهيدا ومبشرا ونذيرا. السراج السراج افتيمي المنير افي سيدي ولدي آدم عليه السلام آدم من تقول لك وفضل بناها سغان الشيخ أبواب تفضائش بان صفات كان نبيه يا دي الذي يدفع فاسن وقتقدونا إن شاء الله تعالى الخاتم قبل قبيله لجميع الأنبياء ينبيه ضغنا وخاتم النبيين ذلك كاسي محمد ويني محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين آل كيسي وناكسنا وعلى أصحابي أصحاب ديسة المنتخبين الله دورتي السحبة ديسة وعلى أزواجي حاسس كيسي أمهات المؤمنين أها مؤمنين تهويو ينكود وأزواج أمهاتهم ورزقنا الله والله نعود يا قوياكم ذيك بأتمسك قبص شبي طاعته عن قبص إله إلى نهو قانسنه وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم رسول كيسان أنه قان سنة نطعنه جد كيسا قادنه وبما كان وحي أهايان إلهي أنه أرزاقنا نطعنه قبسنه بما كان عليه وحي كسونا أيان صحابة وصحابة ديسي يو التابعون لهم كوى الراعي بإحسان وناك كو الراعي مرول بالتابعين تمرك الله الشيخ بإحسان بالغو الدراء قيد كان هو قرآنك والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم iyo wima kaana wixii ay ahaayeen kuwii qabsada Allah inaga dhigo inoo ugu deeqo inaan noqono alaimata aimadii oo raggii aimada ahaaye diinta looga dayanayay oo min culamaa muslimiina muslimiinta culimadoodii ah waxa samana wiyaakum Allah naga ilaaliyo xifdiye anaga iyo idinkaba min al ahwaay waxaabaha naftu ay raacday bidca al mudillati dhumisa innahu samii'un Allah kii maqla wa yuqareeb u dhaw ducada Allah naga aqbalo inta iftitaaha وهاك موقت براعة الاستهلال كوحل يراهدو حمد الله يصلي على النبي كذب صلى الله عليه وسلم وحوش هذا الكتاب كان وحو تلمامي يتمسك بطاء كتاب الله إن لقب صدي سنة رسولك يا ما كان عليه الصحابة والتابعون بإحسان يا سلف الأمة أي مذي مسلمين تيا سنة لغديدو إلهي لغمغن قالوا لغفو قادو بدع يا أهواده ducada furftaha waxay tilmaamaysaa waxa uu ka soo hadli doonaa kitaabku ku saabsan yahay inay ittibaa iyo tarku ibtidaa wal mukhalafata in kitaabku iyo sunnada la qaato loo fahmo loo raaco sida saxaabada iyo taabiciinta bi ihsaan iyo aaymadii ka dambeysay dariiqooda raacday lagu daydo loo baahay intaas ay hordhiciisa iyo ducadiisu xambaarsanta iyadiibuna abaabteeda ku bilaabayaayo أبواب توهر رئيسة وحكاها اللي هي أبواب لحريرتا وذا شركة مسلمين تا كلا دنبين تا هقان كودا يا شعب كودا أي كلا دنبين فتن تاريخ المسلمين تا صومري طبيعة بشر كان صور نقن نقضة يوسن قوفو كدك ديقينو كفو ضانينو اسك إلاليو إيو أمداني إنا افتراقي قيب سامي دونتو oo ku haya maanka hadii goor aqoonteedana yeesho raacitaanka inay ku dadaalo dariiqa saxan hadii la iskhilaafo kadibna khilaafkaas qaybaha ugu cadeen nusuusu tilmaanto khawaarijta abu wax ka sheegi doona siyaaqaas iyo qaabkaas uu ku bilaabay baabu dhikri al-amri baabkan wuxuu ku saasay baabu dhikri al-amri baabka sheegista in la isamrayo بلزوم الجماعة جماعة اسكو دومنانتي وذا شركة مسلمين إلا لازمو إيو النهي اللي اسكر ريبي ريبس عن الفرقة كلا تقل اللي اسكر ريبي بل الاتباع والاسكر دونيا إلا الراعو كتابك يا سنة دي حديقة الصحراء وترك الابتداعي بدعاذنا اللي قطاقو إن بدعاء دوكو الصاميسو أما مثل ما يأثر قال محمد بن الحسين ومقعيسي إن الله عز وجل إلهي أخبرنا وحونوش في كتابي كتاب كساعة من تقدم ذاتك هرية نقهرية ومن أهل الكتابين لبدا كتاب ذاتك اللسيها اليهود والنصارى أنهم يوي إنما هلكوا وحي هلك سامير وكرية لما افترقوا مركي كالتاقين في دينهم دين توضعي كالتاقين أي قيب سمين بي فسادين وهلك سمين وعلمنا مولانا الله نوحين وقيسي أن الذي حمله متك كحن باري على الفرقة كالتاق عن الجماعة وذي تركة كالتاقان يوال مير إلى شيء إلا الله إلى الباطل باطلك الذي إنه عنه لغرهب كاسو لغرهب إنما هو وحوه هاي وكلية البغي الظلم يوال حسد إس حسدان فحمرهم البغي والحسد ظلم يحسد وحوك حنباري إلى أن صاروا إلى النقدين فراقا كوحو فهلكوا بها الأكسبين كوحكا للتقيب النقدين فحذرنا مولانا الله نوحينا وقدقي أن نكون مثلهم إياقو كالإنا نقلنا وفنهلك أن هلاكسن كما هلاكو سيئو هلاكسمين وكذلك سيداسو حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم نبينا أنه وقدقي الفرقة كالتقى وأمرنا وحونا أمر بلزوم الجماعة جماعة ذي وذي شرك يسكو دومنانت إلا إلاليو وذي كذلك سيداو كالي حذرنا أئمتنا أنه وقدقنا أئمتنا ومن من سلف ذلك التغيير أو من علماء المسلمين كمذا كلهم لما أنتم يأمرون وحي فريان وحي فران بلزوم الجماعة بي فريان سكدوم نانتي وذي شرك إلا لازمه ولو إكاده ولو أتكيسته لو أتكاده وينهون وحي كرم عن الفرقة كالتقى هي كالياع فإن قال قائل فإن قال هذه قائل مثل الله يهدو يجري هذا الدلبضه فاذكر لنا أن نوشك هذو يرى ذلك أرين كاس كتابك إيا السنة إيا أي مذوب أي أمرين أما كدقين ما تقوله وحاد ليذا لنحذر عن كنسيان كسيان وقد دكتونا أن ما تقوله وحاد ليذا الشيخي قيل له وحلو يري لهو الورنا يا سأذكر واحد كشيخي من ذلك كاس ما حضرني ذكره شيخي السوحي يوسو حاضرتين حصوصتي نصيحة داعد نمال إخواني أن داعد وهو من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقين تباه وغيرهم إن تكوى من سائر المسلمين المسلمين تصوحر له قال الله تعالى في سورة البقرة وحكويري كان الناس داتكو حايا أمة أمة واحدة كليا اسكو دوبا وهل أمة ذي حايا فبعث الله النبي له نبي المصادر مبشرين بشارين داتكي توصنا ذي الرعا ومنذرين ودقايا ضغط دريقة كالله وانزل معهم حول سودتي انبياء الكتاب كتاب للراعو اللغو نقمو اللغو اوغادو دريقة للراعية بشارة اللغو قاريو يكا لغا ديكتونان دي ديكتونان دي ديكنينتو اي كتاهين للراعو بالحق بكو سودتي ليحكم بين الناس انو كلا حكو كلا حكومو تدكا نحضوضا في مختلفو فيه وحي اسكو ديدين وحيكوك لدوانا ذين إنو حق يباطل كوك العديوك الحكومة كاواسح كان واخر ديره وما اختلف فيه مسمنا خلاف إلا الذين أوتوه كوي اللسي كتابك علمك من بعد ما جاءته مركة أتمت كذب البينات حجوك على عدام معانا خلاف دين المتشرين ضدك أتمت وحين أركي إيه قرانا يي أمبو خلافك يوح اللي حنت iya dad habaabintu ay ka timid iyagii baa iskhilaafay dadka iskhilaafayna iyagii bay kala raacsan yihiin maxaa sababay hadii waxyiga u yimid oo bayinaadka u yimaadeen maxaa sababay baqiyan dhulmi baynahum dhaxdooda ka dhacay sababtii uu sheegay waata ay dhulminayaan fahadallahu ilahi wa hanuni alladheena amanu kuwa rumay iiman dhaba لما اختلفوا فيه وحيسو خلافين يكو كلا دوانادين من الحقها يكو كلا التقان يسو خلافين إياقا كوا سحوكوها نو يداري قطوسنا بإذن هيدان الله والله يهدي له واحنو نيامي يشاو قفكو دوننا إلى صراط مستقيم طريق توسن بكوها نو نيا هل كا بغيا وحسدا تي دليل كيدي واضحيسا وقال تعالى في سورة الأنعام حويري إن الذين فرقوا دينهم إن الذين كوا فرقوا قيبية كلا قاضي كلا كوكوية دينهم دين تودي وكانوا نقضي شيعا كوحا نقضي لست منهم بته دحضو إياغا في شيء وحبنا إياغا كوا لما وذاك تيدو مننا كما ترسليد أذيغانا مسؤولية دودا كما سعر قفك حسابا يمته إنما أمرهم أرن كودو إلى الله الله هذا يو الله كلا حكومية كتاب كيسانا لغو كلا حكومية يوحي جيس ثم ينبيهم وشيغي دانا بما كانوا يفعلون وحي سمين إياه هذا بدك حق إله راعي إلهي دتك إنه كود صار الطريق كتوسية ومرها دين تقيبية بغيا هي حسدا قيبيينه من نعنى الطريق الصحراء كتاجنين بيعيد تلمانته وقال تعالى في سورة يونس ولقد بوأنا وحان دجين بني إسرائيل ريبن إسرائيل مبوء صدق ما يلفن دجين رنان دجين ورزقناهم من الطيبات وحيابه وناكسنا يحرى شهابان وكمدان وداغنه وكوارزقني فما اختلفوا اسم خلاف حتى جاءهم العلم الى علمي وحي ويمد كد ان ربك ربي غابنا يقضي بينهم كالاحوظك الحكومية يوم القيامة ما انت قيامة فيما كانوا فيه وحي هاي نسيق الحديث يختلفون كويس وخلافه اسكو ديدة وقال تعالى في سورة حميم عين سين وما تفرقوا ما عليك لتقين الا من بعد ما جاءهم العلم مركو ويمد معهنه بغيا ظلمي بينهم لحظة ايس ظلمين ايان ولولا كلمة هدينا نهين أري سبقت هرمت من ربك ربك حقيس إلى أجل وقت إن لدينا يوم مسمى لما عابي لقضي بينهم لحوظة وعلك لحكم لها مركبة لكن إلى وقت وقدريب على كلا حدينا يا ولك لصاريا وإن الذين كوا أورثوا الكتاب كتابك اللي حشية من بعدهم كوا كذب لفي شك بكتابك كغسو غيهين كشك بكغسو غيهين منه كتابك ومريب شك قلين إياه وهي الرقية كان حالين كتابك والا التحريفية ولو عياري تفسير كيبا قيبا لغا خلدي ندددكي اي كسو قارين كتاب نظيفنا مين سو قارين ونبات قبا تفسير ان عافمات قبانا مين سو قارين وحبادنا يشاكيان المدد كان هديو حا تفسير خلدان لغو بارباريو ان اي ديبك او قادان تفسير كانو خلدان يهي وحبادن بيقادتا وقال تعالى وحولي في سورة لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب حكويري ام سورة البينة ده وما تفرق الذين كوي مكلتين أوتوا الكتاب لسي كتابك إلا من بعد ما جاءت مركة أتمت البينة من عد ماهنة وما أمت البينة ذا نوا كتابك القرآن يسون ذا النبي عليه السلام وما النبي رسالة ذي سوى وما أمروا إلا ما أمر إلا ليعبدوا الله إلهين عابدان ماهنة مخلصين له سوى ويقو قارو قد لغي الدين عبادة حنفاء حق وشنشير سنة يو إلانا يرعي ويقيم الصلاة الصلاة ديني تكذا محكا لما أمر ويوتو الزكاة زكاة يبحيان وانا انا يقرانا يام بقاياتك دينتي انت بينا يسحانتا وذلك كاين لسمي عباده اللو خالص يلو وشريك للو ذاكين عباداتك سي اركانتي سي مظاهرتي شعيرتي عباداتك انا لسمي دين القيمة دينتا توسنانتا وي فعلمنا المولانا والرب يوحون وغيسي انهم يغا اوتو ان لسي علما علمين الهاين بعضهم قاف بغاو وحد قد ببعضهم قاركوت على بعض ويس ظلميان وحسد بعضهم وحسد بعضا قيب تكالي حتى أخرجهم ذلك حسد كاي الظلم إلى وصاري إلى أن تفرقوا إني كالتغير دينتي علمي وحكمين واي فهلكوا هلك سمدين. طيب فإن قال قائل من هذا يهدو يرى هذا السؤال كانوا انتا قرنا إني سعيسوا خلافين فإن المواضيع ماله أوي ومن القرآن كمذا التي فيها كواسو فيها نحضوضة نهان الله تعالى ونغربي أن نكون مثلهم يوكلنا أن نقلنا حتى أن نحذر إلى أن كدكتونانا دونانا إلى أن كدكتونانا ما حذرنا من الفرقة وحن وقدقي وكلا تقع بل نلزم الجماعة جماعة أن لازمنا قيل له حلولي قال الله تعالى في سورة آل عمران وحكويري يا أيها الذين آمنوا كو إله الرميي اتقوا الله ألاك عبصد حق تقاتي عبسيث نبتاه ولا تموتن هدمنا الا وانتم مسلمون اذنكم مسلمين رب جنوه كان سمي ماهنه واعتصموا قبضه بحبل الله حرك الله جميعا ضمان وذكروا قبضه ولا تفرقوا هكذا تجنا واذكروا نعمه الله نعمه الهي قلدي سي حسوس عليكم دشين اذنكم نعمه ما هي هيدنا كنتم معدان اختي الله هيدان سنع بيدان دغال اولاد كدحيسي فالف بين قلوبهم قلب انه يسدم ويسكين جعليسي الى قوله تعالى ولا تكونوا هنقننا كالذين كوي وكالي تفرقوا كالتغي واختلفوا إسخلافي من بعد ما جاءتهم البينات آياتك على عدم الكوي مادين كذب وأولئك كوا لهم محيلين عذاب عظيم عذاب وين بيليه kuwo kale ha noqonina in la yiri ayadaas oo kuma cadda wey adi weydiinaysa. وقوله تعالى وقال تعالى في سورة الأنعام حويري وأن هذا كان صراطي ودريق يجدنا محمد مستقيما حاله يهم التوصل فاتبعوا يسق الراع ولا تتبعوا السبل الجديدة كلا الراعين وفتفرق بكم وإذن كلا كلا تكته وإذن كلا كلا وعاته عن سبيله الدريق الذي هيسين ومتبقى بإذن كلا تكت الجديدة كهذا القادان ذلك متكاس جدك توصل هيست كوا كلا الراعين بوصاكم به الله إذن أمريا لعلكم بعد مدنتين تتقون ربنا تكبقضان. وقال تعالى في سورة حميم عن سيقاف حيري شرع لكم لا يهدين شدي من الدين دينت ما وصى به وحو دردار من نوح النوح إيو الذي أوحينا إليك كان كو وحينا محمد وما وصينا به وحنو دردار إبراهيم إبراهيم وموسى موسى إيو عيسى نبي عيسى وشان تقول العزم لهذا الرسول شوف فضل من ذات أنا قيم الدين محونا هذا دردارا كاسي أمر كاس وإلهي أمري أنا قيم الدين دينت التوسيع ولا تتفرقوا هكذا تجينا فيه في الدين هكذا تجينا كبرا وحاكوين على المشركين كوي لا أشرك يلا إلى هذا كلا لا عابد ما تدعوهم إليه واحد ويريسو الله كري عابد أجعل الآلهة إلها واحدا بيكون هذا الله إلهي بيجتبي دورت إليه حقي سمي يشاء وقفل دونه رسالة أنا أدرت هنون كان أدرت ويهدي إليه وهنون يمن يريب قفك أصول لابنا إياه رسالة إلهي وأدرت دعوذ أدرت وحال لم يتع الله يجعل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته إلا محيد يهلو ألوان نزيه القرآن على رجل من القريتين عليم يبال مع الرسول الله أعلم حيث يجعل رسالته وي. أهم يقسمون رحمة ربك نواكلي ويهدي إليه حق سوحوانه يا ضريق يسيه كنت وصناته جديد كيسة من يريب قفه صلى الله عليه وقال تعالى في سورة الروم حويري فاقم وجهك توسي للدين دينت حنيفا حالاته من حق أتشنجر سنة يحق ولنا يرعي فطرة الله وهي أبوك إله التي فطر الناس وكوابري عليها كرك هذا وهديان للليحين أي قائر كتوسنان أيان ولو تجدون بعض كل مولود يولد على الفطرة لا تبديل واحد بدلي كرمتشلو لخلق الله الله أبوكيس ذلك كاس الدين القيم دين تتوسنا ولكن أكثر الناس ساحة تتكبضا كوت لا يعلمون منيبين حالاتين كوؤن قني إليه له أتوبة كيني أصلى عبانيه واتقوه كبق واقيموا صلاة صلاة أغا ولا تكونوا هنقنين من المشركين كو مشركين تكمد هنقنين من الذين كوي هكمد نقنين فرقوا دينهم دين تودك لقيه ووكانوا هذي شيعا كوح كوح كل حزب كوح كستابا بما لديهم وحيا هيستان بيفرحون كفر حسيهن اسم هذين أيان يقع اسلقوا مني والبقوا من باقورتي سوو شرتوي مان كودين سيداسو سيه ننمانك مسلوغو وكي سوماليو تراه فهل يكون من نقونا من البيان عدين أشفى متك عافي معدبان من هذا كان عند من عقل قفك كفهمه عن الله تعالى إلهي وحوشي قفك قرتي فهمه وكنا دوحة عدين سيدا كعافي معدي عوي وناك بدن بيذه ليس وامايا أو تدبر نكته ودوحة ما به حذره وقدقي مولاه الكريم اللي هيسا شرفت يا ماموس تلها أو من الفرقة كرتها ثم علموا كذب وغاذا أن الله تعالى إلهي قد علمنا في كتاب حنوه غيسي أنه لا بد وحلق مارمانا من أن يكون إنه أحاذو دعو الاختلاف واختلاف يكالتك بين خلق خلقي سدحيس ليضل إنه دميه ما يشاء وقفك دونه ويهديه هنونيه ما يشاء وقفك دونه جعل ذلك عز وجل الله كاوحو كدغي موعدة وانو يعبر قادشو يتذكر بها المؤمنين تيكو حصوصتان فيحذرون اي كدكتولان الفرقة فرقة كالتاقة ويلزمون اي لازم الجماعة وذا شرك ويدعون اي كتغان المراء مرنك يو الخصومات دوضها في الدين اللي قدوذي ويتبعون اي الرعان طريق وحي اي سلفك ولا يبتدعون اي البدعة سمين فإن قال قائل من الله يهدو يرادو أين هذا كحقيقة غيّة لا تشيغيس من كتاب الله تعالى كتاب إلهي قيل له وحلوله قال الله تعالى في سورة هود حكويري ولو شاء ربك ربك هديء ودونه لجعل الناس ذاتك وحكا لها أمة أمة واحدة كلي هل ماذا يسكوا هذا الدوبا لكن ناس خلافان صومها ولا يزالون الدين مايان مختلفين إني كالدوانان يان إلا من رحم ربك حدو ربك أنه حريستو يدان الخلافين معانا ولذلك إسخلاف كاس بو خلقهم إلهي وأبوري أما ولذلك كوا ونحلي سيتوسنان تاين إسخلاف يخلقهم وأبوري وتمد وإنما يستلنتي كلمة ربك ربك كلمة ديس لأملأن جهوان بوحينيا جهنم جهنم من الجنة والناس داد جنية داد أجمعين الأمانتون وكبوحينيا وكلا قولك استوى نقص عليك وحنكاغا شيكيننا وكاغا ورمينا من أنباء الرسول رسوشا خبر كودي ما نثبت ما وانكاغا ورمينا نثبت به عن كسوغينو فؤادك قلبك عقا لسورة هود قصص بضان أنبياء لغسو شيكي تنى وآخر كي قصص كوحلو لي سيدان وجاءك وحاكو يمد في هذه سورة دانية قصص كان الحق باكو يمد وموعدة وانو وذكرى حسوس للمؤمنين ومؤمنين تلال حسوسين أيو إن سيدا سوكا لسك إلاليان ثم إن الله تعالى أمر وحفر نبيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أن يتبع نور راعه ما أنزله إليه حكوس ودتشي ولا يتبع أوس الراع أهواء من تقدم ذاتك هرمري هوذو ذي النفط وذو وحيش عليه كوا هرمري من الأمم أمضاه في ما اختلفوا فيه وحيسو خلافين ففعل صلى الله عليه وسلم وسمي وحذر أمته أمدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقدقي محوقدقي إن يغنى خلاف كالراعان أي أقدقي صلى الله عليه وسلم وحذر وأقدقي أمته أمدي سنة الاختلاف إسخلاف يو الإعجاب إسلوينان يو اتباع الهواء النفط وحيج عشاه والرفاعه إن اسم هذيان وأنا يترأيه وفي الهير هذانه وحيقي الرب هنون كيسي كل إحضان قال الله تعالى في سورة حميم الجاثية وحكيري ولقد أتينا بني إسرائيل وحانسين الكتاب بانسين والحكم بانسين والنبوة بانسين ورزقناهم وحنكو داغني وداغني من الطيبات وحبذنه ونكسره حلالة وفضلناهم وحنك فضلناهم كفعنا يسين على العالمين عالم كلنا ولا زمان كوداه وأتيناهم وحانسين بينات نكوان عدعت ومن الأمر وحي الرب أمريكا الدونية فما اختلفوا من الاسخلاف إلا من بعد ما جاءهم الكويم يكدم معنا العلم علمي بغيا ظلم بينهم لحظة ظلمين أيان إن ربك ربك ما يقضي بينهم كلا حكومي دونا يوم القيامة قيامة فيما شيبكو كلا حكومي دونا كانوا يهين فيه أسايا الأحديث يختلفون كوي اسكو ديدو اسكو كلا كو كلا تغوص خلاف ثم جعلناك كدب كداشر انت كدب حنك عيالني على شريعة شريعية الدين ومن الأمر أمرك إلهي وحي يسيه فاتبعها إذا الرع ولا تتبع الراع أهو الذين كوي هودود لا يعلمون أن قرنين علم يقانان أن كو انتفاع يوحي لمذيهين كو وحب قرنين وإنهم يقى لا يغنوا عنك كاما ديقان وكاما تران من الله إله شيئا وحب هذا ذلك وضرعه الله يحساب تسحبك هذا قبل ميان وإن الظالمين ظالمين تنا بعضهم قاركود بأولياء وبعض قارك الولي وهو السهيليان يقان ما الله يسرع يا آخرك والله إلهي بأن ولي المتقين كويسا كعب صدا قرقاره ذا ثم قال تعالى وحولي هذا كاسي بصائر إبروجين يوانوجين للناس ذاتكو يحكو أركانوي يكوان قاتان وهدى هنوي ورحمة حديثوي لولي قوم ذاتك يوقنون يقيننا يوحي سفي عنو أهمني أنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد قفك دونا بحبوحة الجنة جنة الراحة هذا هي النصشة هذا هي النعم كذا فليلزمها اللازم الجماعة وذي الشرك فإن الشيطان الشيطان مع الواحد مثل كري قارو بحي أي الله الصعداء ككريب الرعاية جماعة كبحي وهو يساغو شيطانك من الاثنين اللابو أي أبعد وقفق يهي أي من الواحد لابا ميل مرتاي هل ميل مري شيطانك كالكو دو يهو لابد ودوه كلما ضدكو عيدنا عبتانا لنا عكالو دوية فهمكي دذالكي خطأ وحاودو قفك كليهية سوماليدو هل كاسان فيلا يعني كقاتين ما ماذا اي راهدان وضر اي واحد ياوالا هذي ضدكي وضرتو ميل مران قف كليهينا ميل مرو ياوالا يا خلدان وي سيدا غالبك قفك كليه اخلدان ساس وحديث كانت المامية اثر كان يوا اثر صحيح اجرنا هل كان كوريي طروضي سنة مركا ليسو جايو وسنة كيسو حسن بان له طروضي سنة مركا ليسو جايانا وصحيح شواهد بولي هاي عمرنا ترمذي نواولي من حديثي ابن عمر عن عمر طيالي سنواولي من حديثي جابر بن سمرة عن عمر إيه غير كيبا. وعن الحارث الأشعري السحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحجري إن الله تعالى إلهي كرهاية أمر يحيى بن زكريا أبو أمر بخمس كلمات شن كلمة دود يعمل بهن يسوى كنقميه ويأمره فري بني إسرائيل ري بني إسرائيل إلنا يعملون بهن أن يكون عمل فليان. وذكر الحديث أبو نهار الشيخ حديثك بطوله حديث نروي وحكمدها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجري وأنا آمركم أن نوحن فريا بخمس شن أمرني الله تعالى بهن وإلى أمري بهن شنطاس الجماعة وذي الشرك والسمع مقالك يا والطاعة هو جانسا كدتك ما ضحض إذني مسؤولين تا إن له جانس ما ولا مقله ولا قدام بيو لب والهجرة إن لجسوا هاجروا ماشي مكاهيد أما ماشي كفر يحون لجها هاجروا أنت هجري ذهور الشرتي ويا مكاه دان دهانه والجهاد مكلا فراني بنقول والجهاد في سبيل الله إيوه جدك إلهي أولو جهاد فمن فارق قفك فراق كبح الجماعة وذا الشركية يسكدوب نانت شبرا تاكا كبحة فقد خلع واسيبي ربقة الإسلام إسلام كحريقيسي من رأس مدحيسو كسيبي إلا أن يراجعها إلا سوعش نقضى ماهانه قورتيسو إسلام كسيبي هدوسان قالوا بين إسلام نمضو وحينو إيمان دونتا حديث كنبي عليه الصلاة والسلام إلو يجيري قفك ليقيسي إلا عليسا قفك جماعة كبحة قارو غفا اللاغوبة إسلام نمضي الظاهر كهيد أي كيليس إني عسمد نيجي سلا إلى عليو أي كبحدة شيطان بوهر النقضاء نيجي سنة فارق الجماعة تبو النقضاء يو إن أدي سكر الوكري وايو لقيت بيو أما تشركيس أما نيجي سبا قاري كرتا إنو بنايا النقطة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة جماعة قفكي فرا فارقي كتغا وخالف الطاعة الطاعة هي مقلك يهون جانسا كخلاف ما تو لمن يا ميتة جاهلية لمشا سيدي جاهلية جاهلية هو جانسا حن ملاهين كلا دمبين ملاهين نوال بوحو الربو السميني قف قف مقلية مجرين كربصي من بيوضع هايين إسلام كسه عبادة هي عمل لقن هي سياسة انت بهو جانية كلا دمبين بوليمت صلاة صوما دارك وين لكلا دمبية وقانك المسلمين تانا وين لك الادن بايا نكي سايالي وعي الديدة لقن جاهليو ليجمد سيدا هادو كل انتانا سيقول لقن جاهلية كتشيرو لمانا يا ومان اعتراض نكي اوبان بح امتي امتي اذا جيتك ويستاغ برها كاذا فيعن وفاجرها كاذا حن ولا يحتشمان حرمينين من مؤمنها قفك اذا الهي الرمية خير كبدا ولا يفي انوفو لينين لذي عهدها كي بلان لقا لين مسلم هين مسلمين أحذيه نبت كل تشرين عن بلن كيسي تشبينين إلى لينين فليس من أمتي أمة ذا إذا كمد معها قاسين أمة ذا إذا كمده والله قبنا يوح السمين أيو وشت كذي الدريق ذي هي معها ومن قتل قفك لديله تحت راية علن هوست عمية أو إن لا علن إيوه سوى كوح كترسن قرأوا دقاء الله مايا علن كذي دواغ هرمك الله دقاء الله مايو إذا مضوا على أن يأستان مراه ويسكو قرطان ومدب إيا قرال أوله ويهوغان كودو فرديو ويسكو أروران بيلهان شرين وكان كاسي يلغو أروريو إيا وحا اللوت دقالما إيا وحا إن ألاؤن لقرنين وان دين إلهي كسالة إسنين وان حق رعصنين يغضبوا عرونيا للعسبية هيلو عرونيا ويقاتلوا دقالما إيا للعسبية هيلو ويدعو ويري ضدك للعصبية له إن لو هيليو باطن لو هيليو انتي حقا هين عصبية داس أما قبيل بو هيلينيا أما قوميات بو هيلينيا أما كوح قارو هيلينيا ويسوب هايسانيا يسوب هيلينيا ما توحو لمنيا ميتة جاهلية لمشا جاهلي أيو لمنيا يو نقن كي مسلم كماها ونقن كي جاهلية دا والحديث صحيح في صحيح مسلم يا جرب أي وريين. وعن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال وحيري كنا جلوسا وحانوا فديني عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ وحاخره وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فخط وحوشي خطا خط شيحا يحريتين بوشيحي وحريقي حريق فقال وحيري هذا الصراط جدك واسدا ساس وجهي سدا وي جدك الراعي لليه يوكل. ثم خط وحوت حريقي حوله هريريسا خططا حريقمو هريريسا جدت كان لحنا يوكلته وهريرها وحريقي. فقال وحولي وهذه السبول كون جدتك كلا ولا تطبع السبول الا اذن لي هي وي. فما منها سبيل جد بشره الا وعليه وحاكر تاغن شيطان شيطان يدعو اليه دتك ugu yare yar waxa ka fiicnaay war soo galay war halkan way kana ka dhowbulay qofkii raaca jidki saxda waa ka lixday jidkana meel uu kula dhamaaro fiican ma jirto saas uu nabigu aayada u fasiray sallallahu alayhi wa sallam hadithkan ibn mas'udna waa hadith sahiha oo turuq kala duwan lagaga wariyay waana nawas ibn sam'an qaal rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam daraba allahu ilahi wuxuu sameeyay midalan tusale صراطا جد بكسمي مستقيما توسا وسيدي هذا الحديث كي ودا حي حرجن ديرو جي دهانو جي حي وعلى جنبتي الصراط جد كي سلبي سدنعنا صوراني لبد دربي با كخيران بينهما لبد دربي وحا دخودا كو يال يال ابواب الباب مفتحه فورا وعلى الابواب الباب دنا سطور وحياب قارن ايو مرخات لسيداي سيدي دهان يا مر لوو سيداي بالباب قارن ايو باكو يالا وعلى باب الصراط البابك تشتك ديرنا داعن بيقو ييرا ياتاغن يقول له يا أيها الناس داتكو ادخلوا الصراط تشتك صوغالا جميعا دمانتين ولا تتفرقوا هكاكالا تيغنو تشتك على الباب داها كل حننا وداعن متكالا يدعو ييرا من فوق الصراط تشتك كركيسا ميل كركيسا تاغن فإذا أراد إنسان قف دودونه فتح الشيء وحين وفره ومن تلك الواب الباب بذاس مريه يداه كلا الله ذي قرن ايه قال له حكول ايه كي كرسا را ويحك ورنكارك وقود عذي هلاكسا لا تفتحوا هفورت والبلاية ذي هفورن بلا بلو هفورت فإنك ذو ان تفتحوا داد فرته تليجوات قليسا وكسو تشيدان ايه فصراتو تشيدكو الاسلام وي والسطور مريه انقرصونا مريه الله ذانا حدود الله وي ولا الباب أبواب الباب ذا يكون ك ك ك كمريهن السطور تنقرن يكون يلان محارم الله يكون حرمي وي والداعي كان يلي على سهر رأس الصراط تتك مذي حساه رصوص على صوب رصوص على حننا كتاب الله تعالى وي والداعي كان هو يلي من فوق الصراط تتك كركي سوى رافور أنت كوه يانا وعيد الله إلهي وعي ك كوا كوا السمية وعدي حسوسيه سوي في قلب كل مسلم قف كصوم سما قلب جيس إلهي إيمانك يا تقوى ذو قلي يا حسوسين يا ربي يا أمر كيسوه قانسان له وحون إسكاد داله ورماشن وحونته وركتشوك إيمانك كريبا يوي حديث كاننا وحديث صحيحه نبي قصوه صلى الله عليه وسلم سنة كيسونا الصحيحة يوي وعن أبي وائل شقيق بن سلامات قال وحولي قال عبد الله بحولي عبد الله سعود إن هذا الصراط صراط جدكا محتضر وعلى صوح حاضرة جدكن توصل صراط مستقيم لا يري ولا حاضرة يحضره الشياطين وباصوح حاضرة ينادون وين واقن يا عبد الله عدونك لاهو هلم بكاله هذا الصراط وي جدك هلم بكاله هذا الصراط جدكن كاله جدك اللي حنا يبي تاني بكاله بكاله وصوغ صوغ البيله ليسدوا إن كل حين عن سبيل الله جدك لا يتوصنا فاعتصموا قبضة بحبل الله حرق إلهي فإن حبل الله كتاب حرق إلهي هو كتاب الله كتابك إلهي كتابك إلهي توصك يمكن يريه وعن عاصم الأحول نكل هذا قال وحاسم بن سليمان الأحول قال أبو العالية وحيري تعلموا الإسلام برطة فإذا تعلمتموا هذا برطان فلا ترغبوا عنه هالنحي عن عنا وعليكم لازمة بالصراط المستقيم جدك توصا فإنه الإسلام وي ولا تحرفوا هالليحننا الصراط جدك يمينا مذك ولا شبال بذح منه واللحننا وعليكم لازمة بسنة نبيكم نبي سنة ذيس صلى الله عليه وسلم والذي كي عليها أصحاب وأصحاب تيسوي هايستين فإننا نو قد قرأنا القرآن بان أخرين من قبل أن يفعلوا إنتين سمعين ننددكو الذي فعلوه كي سمعين 15 سنة نشان يطبع سنة فتن كوقتو هاللي فتن كان جوغة يا خلاف كان يا كالتشاب كان انتو سنصوبحن قرآن كيوحانو بران نشان يطبع سنة كهر وإياكم إسكيل علي وهذه الأهواء بدعا التي تلقي فريديس بين الناس ذاك الأحضر العداوة عرات والبغضاء عري اسنع بغيا بينهم تواي قال وحولي فحدثت به وحنوشي غي وركي حاسم باله الحسن حسن البصري وانو شيخي فقال حولي صدق رنبو الشيخي ونصح ودون النسيحي والضحاد نمو كله ولتلي وحدثت به وحانو شيخي حفصة بنت سيرين فقال وحيت لي يا بني ويلك يو حدثت بهذا مو شيخت محمدا ولكن محمد بن سيرين مو شيخت قلت وحنقول لا قال وحيت لي فحدثت إذن استغنى وشيخ ولكن علمك أنا هفا إذيست وحوغينا ذاتك بوقبوقة وذي إنه ويرنغا نقول يهي شك يتوهنا يقبتي نكو حي ربتين يكسر ربت قال محمد بن حسين وحجري علامة من قفق على مديس راض الله به إله الله دون خيرا وناك سلوك هذا الطريق جدك توصين وقاذوي كتاب الله كتاب كله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن رسول كله وسنن أصحابه رضي الله عنه يسونك يا طريق أصحاب ديس يوما طبيعهم بإحسان إنك وانا أكون راعي كدم بي يوما كان عليه وحيكون سقنا إن أئمة المسلمين المسلمين تم ضحضوا دي دينه في كل بلد مقالك استوى إلى آخر ما كان وحكاء هذا ودم بي ومن العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن السلام يوما كان قفك هذا على مثل طريقة مجدك وذوكالي يوم مجانبة كل مذهب مذهب كستين لقفك هذا يذمها عيان هؤلاء العلماء وعلماء الأس ويقى أهل الذكر جيه وسنبين وعدين دوننا ما يرضونه وحيكرر ليهين إن شاء الله تعالى هذه ألا يذمه ألا يريه هذا ألا دونه انتاس يكوغيه عشر كيني صدحات إن شاء الله عشر كيني أفراد وقبل آمدنا باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة انتاس سيما دونه سينا بتقليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.